اللهم إنا نسألك العفة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق ومن النفاق والشقاق، ومن النفاق والشقاق والسمعة والرياء، ومن السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من البكم والصمم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما عاد منه بك نبيك محمد. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم وتقبل منا القيام، اللهم واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فلج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم وزد في حسنات المحسنين وتجاوز عن سيئات المسيئين وتجاوز عن سيئات المسيئين اللهم وتب على العصاة والمذنبين اللهم وتب على العصاة والمذنبين اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم واجمع شملهم اللهم واجمع شملهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالظالمين المعتدين الصهاينة الغاصبين والصليبيين الحاقدين وعملائهم من المنافقين يا رب العالمين يا قوي يا معين إنك على كل شيء قدير اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحقا الله أكبر.